دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوسطة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني، اسمح لنا نقلب في الورق بتاعك شويه. هتقلب جامد ولا هتقلب؟ هننكش. ناوي على انت يا شريف؟ لا ما تقلبش جامد، يعني خليك حنين. اهم واخطر ورقه وقعت في ايد حضرتك. ما كنت عضو مجلس اداره اتحاد المصري لكره القدم، كان هناك موضوع مالي داخل الاتحاد، فانا فضلت ماشي وراه لحد ما جبت الورق بتاعه وكشفته، بس ما طلعتوش في الإعلام يعني. وبعد كده اتظبطت يعني الأمور، بعد كده اتظبطت، لكن ده كان موضوع مفاجأة بالنسبة لي. كان يخص أحد أعضاء المجلس. أحد أعضاء مجلس النار. بس مش لو كنت مشيت في الإجراءات القانونية مثلا وقدمت الورق ده للجهات المعنية، كان ممكن الموضوع فعلا ينتهي بشكل تام ونهائي بقى مستقبلا حتى كمان. عايز أقول لك حاجة، هو الموضوع انتهى، معرفش هو بيتعمل تاني ولا لا، لكن للأسف الشديد يا شريف محتاجين رقابة أكتر من كده، وبالذات على الأماكن اللي بيقولوا إن إحنا متطوعين أو إن إحنا ما فيش حد متطوع. ورقة من جورنال محتفظ بيه لحد دلوقتي؟ لا، ورق المانشيتات اللي كتبت عليها في البرتغال، وأهمهم بقى اللقاء اللي اتعمل معايا في أشهر مجلة، مجلة رياضية اسمها أبولا، لما أطلقوا عليا الفرعون الفيلسوف، لأن هم طبعا نخوروا في حياتي وعرفوا إن أنا خريج كلية أداب قسم فلسفة، كانت بالنسبة لهم إزاي لعيب كورة ولعيب كورة كويس خريج كلية ويعني مستمر في الكورة، فأطلقوا عليا الفرعون الفيلسوف. فأنا محتفظ ومحتفظ بمنشتات تانية برضو وصفحات تانية، ولكن دي من أهم الصفحات. لما بتلاقي الإعلام المصري حاليا بيتكلم عن المحترفين المصريين، هل بتزعل لما ما بيجيبوش سيرة كابتن مجدي عبد الغني أو ما بيدلوش حقه؟ طبعا أنا بتضايق يعني، لأن ده تاريخ مش المفروض ان حد يجهله يعني، او حد يتغاضى عنه يعني، او حد ما يتكلمش فيه. طالما جت السيره يبقى لازم تيجي سيره مجدي عبد الغني. طبعا يعني بتضايق، ولكن ده جهل من اللي بيتكلم. ليه بنحس في اتحاد الكوره دايما ان يعني بتنطبق عليهم في كتير من المواقف جمله الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا؟ برافو عليه. لا ده سمك لبن طمر هندي للاسف الشديد يعني، حرام ما يحدث. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. ما يحدث هو تفريط في سمعة مصر الكروية. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ انا. ليه؟ عدم ثقة في الاخرين؟ مش عدم ثقة في الاخرين، مش عارف ان انا لو كشفت الورق ممكن حد يساعدني، مش متوقع ان ممكن حد يساعدني، فاكشف الورق ليه؟ في مجال الادارة الرياضية في مصر من هو الورقة الرابحة؟ محمد صلاح. إدارة. ما هو بيدير نفسه، ما هو ده مشروع. لو لم تكن الإدارة ناجحة مع محمد صلاح، محمد صلاح ما كنتش تلاقيه لحد النهاردة متربع على عرش الأفضل في تاريخ كرة القدم المصري. أنا من رأيي أن محمد صلاح هو أسطورة كرة القدم المصري، مع احترامي لكل الأجيال. ما بتخافش من رأيك ده كابتن ممكن يتسبب في هجوم الجماهير عليك؟ لا لا لا لا لا، أنا جدتي نحاست. بطل من ورق تنطبق على مين حاليا؟ تنطبق على نتنياهو. المقاومة الفلسطينية مدياله علقة، وللأسف ما زال بيجعجع وعامل فيها أنه بطل. وإنت في اتحاد الكرة يا كابتن كنت بتحرص دايما أن ورقك يبقى كله في السليم؟ طبعا طبعا، وإلا كان زمانهم فضحوني بجلاجل. ده أنا ورقي كله في السليم وبرضو اشتغلوا علي. قال لك راح وحط عربية ربع نقل ولا نص نقل وحط ضهرها وخد اللبس، مع انه هم اللي واخدين اللبس وسارقينه كمان، مش واخدينه حتى بموافقه. وانا الحمد لله خدت حقي في مؤتمر الصحفي اللي كان عامله اتحاد الكوره، خدت حقي لان انا اتظلمت، وللاسف شويه ناس كلت معاهم عيش وملح، لا يستحقوا انك تاكل معاهم عيش وملح. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني، الورقه الاخيره هتكتب عليها سؤال لشخص معين. ايه هو السؤال ومين هو الشخص؟ الشخص من غير اسم بقى، شخص معين. اقول له ليه عملت فينا كده في اتحاد الكورة؟ ليه المجموعة دي قليلة الخبرة؟ يعني ان في ناس خدمت مصر كتير وجابت ميداليات وخدت اوسمة وجابت بطولات وكانت هتموت عشان خاطر مصر، ما ينفعش ان يتبدى عليهم اللي حصل ده في الانتخابات الاخيرة في الاتحاد المصري لكرة القدم للأسف يعني. الوقت انتهى، لملي بقى يلا كل الورق ده. الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.